أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ المنهج الواضح لكل من أراد الوصول إلى صدق دعوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أفلا ينظرون؟ غوص في الإعجاز العلمي للقرآن والسنة النبوية. أفلا ينظرون؟ برنامج يحدثكم فيه الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وصهرا، أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحاط بكل شيء خبرا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أعلى الناس منزلة وأعظمهم قدرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعين في كل مكان، أحباء إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصة جديدة من برنامج أفلا ينظرون. يحضر معنا كالعادة الدكتور عبد الله خليف. السلام عليكم دكتور. وعليك السلام ورحمة الله. كيف الحال دكتور؟ بارك الله فيك. الحمد لله. دكتور، في حصة من الحصص السابقة تحدثت سيادتك على إثبات وجود الله علميا، والكثير من المستمعين مشكورين على اهتمامهم بالبرنامج، وصلنا منهم ملاحظات منها رغبتهم في التوسع في المسألة هذه. لو كنت تفضل وتشرح لنا الموضوع أكثر دكتور. إن شاء الله تفضل. بارك الله فيك، ولكن هذا على حساب الحصص القادمة، خاطر السادة المستمعين كذلك متشوقين برشا باش يسمعوا الإعجاز في آيات الآه وفي معجزات القرآن وفي السنة المطهرة. وقبل ما نبدأ في الجواب على تساؤلك أستاذة عايدة، إن شاء الله باش نعطيكم برمجة صغيرة، يعني المدة القادمة باش نحكيه على إثبات وجود الله علميا، ثم باش ندرسوا كيفاش الفائدة من تلاوة وحفظ القرآن الكريم وبعض النصائح العلمية والطبية تساعدنا لحفظ هذا الكتاب العزيز بإذن الله. أنت سبقني دكتور في هذا على كل حال، لكن منك جت المعلومة. عايشك بارك الله فيك، لكن ما نزيدش نسبقك على خاطر فهم موضوع ثالث مهم جدا ويتطرح على العديد من الأشخاص وخاصة التلامذة والطلبة، مش باش نقول عليه توا، إن شاء الله مرة أخرى نسمعوه ونزيد نبسطوه أكثر. حبيت نقول كونه ما هوش عيب وإلا حرام باش يسأل الإنسان على وجود الله وعن وحدانية الله، فالشباب متاعنا هو في حاجة أكيدة باش يغوص في هالموضوع هذا باش يقوى الإيمان متاعه. والخطأ وقت اللي يسألنا ولدنا مثلا وإلا تلميذ من التلامذة أو حتى شاب ولا كهل يسألنا هل هناك إله بالحق يندرى معاه شريك وحشاه سبحانه وتعالى وين هو هالإله هذا، بعض الأشخاص ينفعل ويتغشش ويحمق على السائل ويقول له أسكت وهذا كفر وهذا الخلطة شعملت معاك وهذه القرايش علمتك وهذا إبليس قاعد يلعب بيك. صحيح هو ربما يكون إبليس قاعد يشكك له في معلومات متاعه، لكن يلزمنا نتحاور معاه ونقنعوه باللي نعرفوه وإلا نوجهوه لأهل الذكر هم اللي فهموه يجابوه على السؤال هذا. بالضبط دكتور، وأنت قبل ما نبدأ الحصة في النقاش اللي دار بيناتنا قلت لي قبل أنت صغيرة تطرحش عليك الموضوع هذا. بالفعل أنا قلت لك رو تطرح علي الموضوع هذا، وتوا قاعدين يطرحوها علي الصغار اللي في عائلتنا، معناه يقول لك ربي سبحانه وتعالى من الذي خلق الله؟ بالفعل، وجوابك كان ربما ما هوش مقنع 100%. نعم. إن شاء الله إن شاء الله الجواب متاعي يكون مقنع وربي يوفقني الجواب هذايا. كما قلت ما هوش عيب باش نسأل سؤال كيف ما هذايا، وصحيح ربما إبليس يحاول باش يشككنا في الإيمان متاعنا. علاش؟ على خاطر هو خرج من الجنة وضمن بلاصته في جهنم، يحب يزيد يجبد أكثر عدد ممكن لجهنم والعياذ بالله. ما يلزمناش نحصلوا له، رغم اللي الحبال متاعه راهي ضعيفة جدا، وقال المولى عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا. طيب سيدنا إبراهيم عليه السلام وقت اللي سأل المولى سبحانه وتعالى قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، هنا يندرى شك في قدرة المولى سبحانه وتعالى؟ لا، هو متأكد من عملية أحياء الموتى، يطمئن قلبه. لكن السؤال هنا هو كونه ما كانش عالم بكيفية أحياء الموتى، فهو مسألش ربي هل تحيي الموتى، لا، وإنما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. والدليل على هذا كونه قال كما قلت سيادتك أستاذ عايدة، قال ربي أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أكثر من هذا سيدنا موسى عليه السلام وقت اللي سأل المولى عز وجل ربي أرني أنظر إليك، شفت هنا سأل بأدب، قال ربي أرني أنظر إليك، ما قالوش يا ربي هل أستطيع أن أنظر إليك ولا ربي أريد أن أنظر إليك، شو معناتها أرني؟ معناتها هيئني باش نشوف ذاتك، هيئني باش نشوف ذاتك. علاش؟ على خاطر عارف سيدنا موسى كوني الحواس نتاعنا هذيك اللي هي البصر والا سمع ما هياش بالفعل قاصرة، ما هياش ما عندهاش القدرة الكافية، ما هياش كفأة أكل الحواس هذيك باش نجم نتمتعوا بذات المولى عز وجل. فاش يقول المولى سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تران، قال سبحانه وتعالى لن تران، نفاء الرؤية حاضرا ومستقبلا، وهو كان سبحانه وتعالى رحيم سيدنا موسى عليه السلام في الرد، وما لموش وما عاتبوش كما عمل مع سيدنا كما عمل المولى سبحانه وتعالى مع سيدنا نوح. نزيد نوضح كلامي، وقت اللي سيدنا نوح هز الأهل متاعه وكل الحيوانات الكل اللي أمروا بيهم ربي في السفينة وقت قبل ما يقوم الطوفان، سأل ربي بالعيط هو الولد وقال له إيجا معايا، ما حبش يطلع معاه، قالوا سآوي إلى جبر يعصمني من الماء كما هي موجودة في سورة سيدنا هود، وسأل ربي قال له ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فأش كان رد المولى سبحانه وتعالى؟ قالوا إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، أو إنه عامل غير صالح في رواية أخرى. ثم أش قال المولى سبحانه وتعالى؟ هنا عاتبوا المولى على خاطر أسأل سؤال كيف ما هذا، هو سؤال شخصي لما حاله، قال إني أعيذك أن تكون من الجاهلين. هنا ما ردش رد كما هكا ربي على سيدنا موسى، لا بل ردوا على سيدنا نوح. علاش؟ على خاطر سيدنا نوح طلب مطلب شخصي ودنيوي وهو إنقاذ ابنه من الطوفان. لكن سمحني هنا ذكرت حاجة أخت عايدة، كونه برشا ناس يقولوا كونه الدين الإسلامي يتفرض على العباد بالسيف، لا نشوفوا زوز تو ذكرتهم أنبياء، سيدنا لوط وسيدنا نوح. سيدنا نوح ولده كافر وسيدنا لوط مرته كافرة، كان ينجم يفرض عليها بشي دخلها الإسلام، لا هو نبي ومرته كافرة. علاش ربي شيقول؟ يقول لا إكراها في الدين، يقول من بعد قد تبين الرشد من الغي. إذا كان بينا للناس الرشد يعني الكلام الصواب والثنية الصحيحة والصراط المستقيم من الغي اللي هو الضلال، وقتها الإنسان واحد بطبيعته بالفترة متاعه يدخل إلى الدين الإسلامي. لكن إذا كان باش نفرض عليه لا، وأكبر دليل على هذا كونه ولد سيدنا نوح كافر ومرت سيدنا لوط كافرة وهبط فيهم قرآن، يعني كونه الدين متاعنا ما هوش دين متاع بالسيف أدخل للإسلام. بعد الإقناع بما استطعنا بحول الله الإنسان يقتنع ويدخل للدين عن طواعية. نرجع للموضوع متاعنا، فسيدنا موسى وقت اللي سأل المولى سبحانه وتعالى ما كان الشاك في وجود الله سبحانه وتعالى، ولم يكن شاك في العظمة متاع الإله، وهو نبي مرسل وموحى إليه عن طريق جبريل والمعجزات تجري على يديه، فكيفاش يشك في الله سبحانه وتعالى؟ وإذا كان الشك وارد هنا في وجود الله سبحانه وتعالى، فنحن البشر العاديين أولى بالشك من سيدنا موسى عليه السلام. إذن سيدنا موسى طلب حاجة بسيطة وهي لذة الرؤية، هي حاجة بسيطة وحاجة معقدة في نفس الوقت، طلب لذة الرؤية للمولى سبحانه وتعالى ونعيم النظر إلى ذاته العلية عز وجل، أراد أن يسعد ويتنعم بهالمشاهدة هذه وهي سعادة لا تعادلها سعادة، فكان الله سبحانه وتعالى رحيما به ورفيقا به. كيفاش كان رحيم؟ بخلاف كونه ما عاتبوش، لا إيش قالوا سبحانه وتعالى؟ قالوا لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران. كما يقول سبحانه وتعالى، يقول فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، صدق الله العظيم. كيفاش كان رحيم المولى سبحانه وتعالى بسيدنا موسى وكان جلى لسيدنا موسى؟ رأوا يمكن الله أعلم صار فيه، بينما أنت كيف تشوف أما أعظم وأما أقوى وأما أشد، الإنسان ولا الجبل؟ طبعا الجبل أقوى وأعظم وأعلى وأشمخ، فالمولى عز وجل ما ظهرش بذاته العالية للجبل، لكن تجلى لهالجبل هذايا، وهالتجلي هذايا ما تحملوش الجبل بك القوة اللي فيه وكل الشموخ اللي عنده، فما بالك بالإنسان معني ما تحملش التجلي، ورغم هذايا دك دكا والجبل صار تراب. إذن اللي نفهم من هنا أن المولى سبحانه وتعالى كما قلت لك كان رحيم سيدنا موسى، فلو كان جل المولى سبحانه وتعالى لسيدنا موسى الله أعلم مش كان يصيبه سيدنا موسى، بل هو سيدنا موسى وقت اللي رأى جبل كيفاش دك دكا فصعق. بعض المفسرين يقولوا صعق يعني مات، وناس أخرين يقولوا داخ، الله أعلم. كما قلنا فما نقطتين هنا هامين ما تقلش أهمية على اللي سبقنا. النقطة الأولى كونوا عين العين متاعنا المجردة ما عندهاش الكفاءة العالية لرؤية كل شيء. شو معناها؟ مثلا احنا توا في النهار النجوم والكواكب موجودة ولا مش موجودة في السماء؟ موجودة. نجموش نراوها توا في النهار أبدا. يعني ترى كل حاجة ما نراوهاش هي ما هيش موجودة؟ وألا كل حاجة موجودة بالضرورة باش نراوها؟ لا. لا، العين متاعنا أتحدها. ثم إذا كانت السماء كلها مسحبة وربي عاطي خيره، يعني ترى الشمس وين هي وقتها؟ ما هيش موجودة؟ موجودة ولكن موجودة لكن ما نجموش نراوها. إذن حاسة البصر متاعها عندها حدود ما نجموش نتجاوزوها. وكما تعرف زادة ما نراوش الألوان الكل، فما سامحني باش نقولهم بالفرنسويه، فما الالترا فيولي اللي هو الفوق البنفسجي، وفما الانفراروج اللي هو تحت الاشعه الحمراء. هذوما تحت الاشعه الحمراء ما نجموش نراوه، وفوق الاشعه البنفسجيه ما نجموش نراوها. هذاك الليميت الحدود اللي خلقهم لنا ربي. اذا كل شيء ما ندركوش بعينينا هذا لا يعني كون ما هوش موجود. النقطة الثانية اللي حبيت نلاحظها أستاذة عايدة، ثم أشياء أخرى دكتور لو كان سبقتني أنت في الحديث، الطاقة كذلك والذرات هي موجودة ولكن احنا بالبصر المجرد متاعنا ما نجموش نخلطه باش نشوفه. إن شاء الله هذه باش نوصلها ونحللها أكثر. العين مثلا، نقطة ثانية قلت كذية ما تقلش أهمية على سابقاتها، العين كيف ترى أشياء مثلا شمس، شجرة، أشياء مجسمة ولا حتى حشرة وإلا ميكروب النجم نشوفوه في الميكروسكوب. فكما قلت نراو الشمس، الشجرة، الطائرة، هالأشياء هذه هي محصورة ومحدودة. باش محصورة ومحدودة؟ بالجسم متاحة والجرم متاحة. وشنو اللي يحصر ويحد؟ هو حاجتين، الزمان والمكان. باهي، والزمان والمكان شكون اللي خلقهم؟ ربي سبحانه. خلقهم المولى سبحانه وتعالى، والمولى لا يحده لا زمان ولا مكان. إذن لا يمكننا رؤية المولى عز وجل بالعينين متاعنا توا، بالهيئة اللي احنا عليها توا، ما هوش ممكن باش نراو المولى سبحانه وتعالى. نرجع لسيدنا موسى عليه السلام والمطلب متاعه من المولى عز وجل. احنا في حياتنا العادية وقت اللي واحد يوعدنا بمفاجأة ويقولنا ها باش نحضر لك مفاجأة في المناسبة الفلانية باش نعطيها لك، احنا نبداو متشوقين لمعرفتك المفاجأة هذيك، ونبداو ملهوفين باش نكتشفوا اكل الهوية والماهية متاع المفاجأة هذه. الانسان بطبعه كما تعرف متشوق لمعرفة كل شيء مخفي عنه. ايوه، مخفي عنه ما يعرفوش بالضبط. اذا من باب اولى واحرى انه يطلب سيدنا موسى عليه السلام باش يعرف المولى سبحانه وتعالى ويرى المولى ويتمتع بلذة النظر الى ذاته العالية. لكن كما قلت اللي احنا بالهيئة متاعنا هذية الحالية ماهوش ممكن باش نشوفوا المولى سبحانه وتعالى. سيدنا موسى وقت اللي افاق بعدما صعق بكل ادب وبحسن خلق اشقال قال سبحانك. شو معناتها سبحانك؟ اي يا ربي تنزهت وتعاليت عن كل هذه النقائص وعن كل عيب، وامنت بانك لا ترى لا ليلي ولا الغير من البشر في الدنيا، نعم، وتبدو اليك في طلبي الغير المشروع واللي هو ما هوش من حقه الطلب هذايا. واش قال في القران؟ وانا اول المؤمنين. باش اول المؤمنين؟ بانك لا ترى. الم يقل سبحانه وتعالى في ايه اخرى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار؟ نرجع للموضوع نتاع هذا قوس فتحناه فيما يخص سيدنا موسى. المولى سبحانه وتعالى وضع في الكون ايات تنطق بالوجود نتاعه وتشهد له بالعظمه وتقول كونه هو الخالق وما فماش حتى خالق غيره هو. فلو قلنا كونه الخلق، هنا باش نعمل فرضيات وباش نعطي بعض أمثلة وبرشة أمثلة باش نبسطهم للناس وإن شاء الله يفهموني بحول الله، نحاول نبسط أكثر ما يمكن. فلو قلنا كونه الكون تخلق صدفة واللي إحنا تخلقنا صدفة كذلك واللي نشاهد فيه قدامنا الكل هو عوامل طبيعية وهو من وليد الصدفة، طيب هنا نسأله يندرى الصدفة تنشئ نظام دقيق ما يختلش رغم مرور ملايين السنين؟ أبداً. البعض يقول بأنه كانت في الفضاء بعض ذرات ساكنة ثم تحركت واتحدت وتكثفت. هذا الذي لا يؤمن بوجود الله إيش يقول؟ يقول فما في الفضاء بعض ذرات ساكنة كانت راكحة تحركت واتحدت وتكثفت الذرات هذه وأنشأت الكون اللي إحنا فيه توا. هنا نسأل شكون أوجد هالذرات هذه وشكون اللي حركها وشكون اللي أوجد فيها الاستمرارية في الحركة المتزنة والمتنظمة والمتناسقة إلى حد الآن؟ عندي مثال آخر على الحياة كيفاش بدأت بخلية أستاذة عايدة، لكن لضيق الوقت كما قالوا لي بعض المستمعين، يقولوا لي الحكايه تحلى والموضوع يبدا يعطي في جاذبيه وانت تقص عليه. الله غالب الوقت ما يرحمناش. ان شاء الله في الحلقه الجايه نكملوا بقيه الحصه نتاعنا باذن الله تعالى. دكتور، هما تقريبا مازال العديد من الفرضيات اللي من المفروض ان نتناقشوا فيها، ولكن الوقت ما اسعفناش. نحن في الختام نقول: اللهم انا نسالك ايمانا ليس بعده كفر، ونسالك صلاحا يعقبه فلاح. أمين. ونسالك قلبا خاشعا وعملا صالحا. أمين. ونسالك الرحمه يوم الحساب، ونسالك توبه نصوحه يا عزيز يا تواب بحق سيدنا محمد المنيب الاواب. وصلى اللهم عليه وبارك دائما ابدا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.